يقع لصنف، يا كسيدي يمكن أن يقع لصنف، ويمكن أن يقع لصنفين، ويمكن أن يقع لثلاثة أصناف، ولا يقع لأربعة إلا على قولي الذي روي عن زيد بن سعيد في توريث ثلاث جدات، فحينئذ يمكن أن يقع الانكسار لأربعة من أربعة أصناف من الورد. تقدم لي الطريق السعب الكريم، إذا وقع الانكسار لصنف واحد كيف نزيله؟ الحمد لله نعم. والعدد يخرج يعني نحتفظ كيفاش العدد يخرج؟ مش وفق ديال عدد الرؤوس. عدد الرؤوس نضربه في اسم الاسئله. امتى ناخذ الوفق؟ ان كان دابا انت قلتي كنقابلوا بين عدد الرؤوس والسهام بوجهي. توافق التباين. زيد. إذا كان التوافق ناخذ عدد الرؤوس. أيه. إذا كان التباين كناخذوا عدد الرؤوس. أمري ناخذ واش غنديروا به؟ كنضربوا في اسم الاسئله. لا ناخذ ما نديروش في جيبنا. لا. إذا نأخذه و نضربه في أصل المسألة ثم نضربه لكل فما من اللي كنضربه في أصل المسألة هذاك العدد اللي كيخرج ماله كنضربه في أصل المسألة يخرج لنا واحد العدد آخر هذاك هو العدد هو الذي تصح منه المسألة ثم كندير كل واحد كل والدي نضرب ميراثه في ذلك العدد شكي تسمى أصلا جزء السهم الملعون بجزء السهم الذي ضربناه في اصل المسألة ثم الى اخره فما خرج تصح منه ابدا بلا عوج نعم اذا جينا على الموافق مع اصل نعم وان وقع الانكسار لصنفين بلا اش ندير ان وقع الانكسار لصنفين من الورثه قولها اعاودها عبر انت من عندك اذا وقع الانكسار في سنتين اذا وقع الانكسار نوضع تسمع الان احنا غادي سي ابراهيم دابا الامثله ديال صنف واحد واضح بالنسبه الى كان الانكسار لصنف واحد الان حنا غادي نمثلوا بعض الامثله الى كان الانكسار لصنفين وغتلاحظ الطريقه كيفاش غادي يدير لها الى كان جوج الاصناف ما نعاودوش الامثله ديال صنف واحد بحال هذا اللي درناه بحال هذا اللي درناه ساهل الا عرفتي ديال جوج اصناف تعرف ديال صنف من باب اولى كهذا يعني ملي كيكون غير صنف واحد كتقابل بين يعني عدد الرؤوس هذاك الصنف شحال من واحد جوج ثلاثه ولا اربعه وبين السهم الذي خرج له اما بالتوافق او بالتباين لكن التوافق قد تاخذ الوفق ديال عدد الرؤوس ماشي الوفق ديال السهم وفق عدد الرؤوس اضربه في اصل المساله وإذا كان التباين تأخذ عدد الرؤوس كله وتضربه في أصل المسألة هذا إذا كان لصنف واحد الآن إذا كان جوج كيكون غير التوافق والتباين التباين فقط جوج الأوجه نعم أخوات لأب ثلاثة الله إخوة لأم أربعة لا لأب ثلاثة ولأم أربعة وبنت أخ شقيق بنت أخ شقيق نعم صح في الثلثين. في الثلثين نعم. أخوكم يشترك في الثلث. باش تجيب لأخوات لهاب علاش؟ لأن الأخت لهاب أقوى من البنت لهاب. سي إبراهيم توافق على ذلك؟ لا لا أوافق. أخ شقيق هي بنت أخ شقيق. هي أخ شقيق يعني هي سعد الكريم باش اذا توافقوا سي بلال كتوافق ها تتوقف كتوقف ولا كتوافق ولا كتخالف تاسي لا خطا مخالف ها مخالف بنت شقة بنت الاخ ثالث النسب بنت الاخ شقة مش كنت نس القول الاول احسن من القول الثاني القول الاول اللي قلتي اقرب شويه من القول اطلب ارفقها بنت الاخ شقيق ليست من الورثه اصلا هل بنت الاخ شقيق من الورثه لا جميل لا تاريخ ليست من الورثه واخا تكون هي بوحدها ما تولدش قلنا اللي كيورث هو ابن الاخ الشقيق واخته لا تاريخ قلنا ذكرنا خمس ورثه يرثون واختهن لا تاريخ اللي كيورث معنا ابن الاخ الشقيق اما بنت الاخ الشقيق انت مولدتش مزيان بنت الاخ الشقيق ليست من الورثه لا تريث شيء اللي كيورث معنا في ابناء الاخوه الدور ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب اما بنت الاخ الشقيق بنت الاخ للاب ليست من الورثه وراجعوا هذو الخمس اناث يعني خمسه من الذكوريه واخواتهم لا يرثون راجعوا مره منهم هذا ابن الاخ الشقيق يرث واخته ليست من الورثه بحال ابن العم وبنت العم ابن العم يرث واخته لا تزيد اذا ليست من الورثه اصلا هذا دفعي ايهاما زيد نقارن بين المقام الاول والثاني نجد بينهما التماثل نغني بين الاحاد التماثل ثلاثه ثلثان اثنان ثلث واحد نجد ان واحد لا ينقسم على شوف السي ابراهيم دابا الانكسار وقع لي صنفين جوج ما كنقسم على ثلاثه الاخوات لاب عندنا ثلاثه الاخوات لاب وخرج ليهم جوج وعندنا اربعه الاخوه للام وخرج ليهم واحد اذا الاخوه للاب وقع لهم الانكسار والاخوه للام وقع لهم الانكسار كيفاش نديروا باش نزولوا الانكسار للصنفين شوف العمليه اللي غايدير حاول تشرح لابس السي ابراهيم احلاش معنا اولا نقارن بين عدد رؤوس الاخوات لاب وبين عدد الأسهم وعدد السهام بين ثلاثة واثنان نقارن بينهم بوجهين بالتوافق أو التباين لا نعم صح التباين لأنك أنت خرجتي الأصل هو أنه يبقى واقع نعم أن التباين لأن التماثل لا يتصور نعم ونستغني بالتوافق على التداخل مزيان نعم نجد أن بينهما تباين نأخذ عدد الرؤوس كاملا ونضعه جانبا ثم نقارن بين عدد الرؤوس لصنف الاخوه وبين عدد الاسهم بين اربعه وواحد نجد بينهما نعم نقارن بينهم بالاوجه بوجهين اثنين نجد بينهما توافق في النصف واحد عدد النصف نجد بينهما تباين كذلك اذا ناخذ عدد الرؤوس كاملا ونضعه جانبا ثم نقارن بين الخارجين معا بالأوجه الأربعة واضح بين ثلاثة وأربعة نجد بين ثلاثة وأربعة تباين نعم نضرب الكل في الكل لا نعم أربعة في ثلاثة 12 ألا شي 12 هو جو 12 هو جو 12 هذا هو الجزء الثاني. ضمن الجزء الثاني في أصل المسألة 3 12 6 6 3. واضح كيفاش طريت السؤال؟ هذاك العدد اللي خرج لينا ملي قارنا 3 و 4 لقينا بينهما التباين، ضربنا 3 في 4 هي 12، هذيك 12 اللي خرج لينا كنضربوه في اصل المساله اللي هو 3. هذيك المساله الاولى مناش صحت من 3، ديما العدد اللي خرج كنضربوه في اصل المساله. خرج لينا 12 ضربناها في 3، اذا المساله الثانيه ديال الصح هي 36. اش غنديروا دابا؟ غنضربوا لي كل وارث حظه في جزء السهم، هذيك 12، هذيك 12 كيتسمى جزء السهم. نعم، فيما ضربناه في اصل المساله. غنضربوا الان السهام ديال الورقه في جزء السهم. 2 في 12 24، 1 في 12 12. الان زال الانكسار ولا لا سي ابراهيم؟ لاحظ 24 ثلاثه الاخوات ممكن يقسموه، يجيهم 8 8 8 لواحد. الاخوه اللي الام 4 عندهم 12 ممكن يقسموه 3 3 3. الان جمع الحساب باش تختبر صحه المساله. 2 و 4 6 2 1 2 3. واضح؟ نعم. زيد مثال اخر تمثل الان. انا سميتي جزء السهم لانه جزء من هذه السهام. السهام السهام هي اللي كتجي للورقه، جوج واحد هذيك اللي كتجي داخل الخانه كتسمى السهام ديال الورقه. لاحظ هذاك الاصل اللي هو 3، هذاك الاصل الذي صحت منه المساله، وهذه هي السهام ديال الورقه. فهذيك 12 اللي خديناها من تما راه خديناها من جزء السهام، من جزء السهام التي جاءت على الورقه في المساله، يعني هو جزء منها. نعم صح. مساله اخرى ندير اخوه لام 3 واخوات لاب 6. لا دير 3 من هنا. إخوة لأب 6، صافي صحح المسألة. لا ماشي اخو، اخوات لاب. اخوات اخوات اخوات لاب. نعم اخوات لاب يشتركن في الثلثين. نعم اذا المساله نقابل بين الثلاثه ثلاثه، يعني نستغني نكتفي بحدهما. نعم الاكبر يولي هو مقادين واحد. اذا ثلاثه مساله نصحهم من ثلاثه، هاد عندهم ثلث يعني واحد، هادو عندهم ثلثان يعني جوج. نعم لهذا الان اش وقع؟ وقع الانكسار. لي يعني خصنا نتي وقع الانكسار ليس في الواحد او ليس في الاثنين، ليس في اخوه لام لاخوات لاب. نعم اذا غادي نزولوا الانكسار في كل صيف. نعم نبداو بالاخوه لام، نقابل بين عدد الرؤوس وبين السهام، يعني واحد مع عدد الإخوة لأم 6. ثلاثة لم يشتركوا، إذا عندنا ثلاثة نقابلوها، هي ثلاثة نقابلوها مع واحد. نشوفوا هادو نقابل بينهما بين التباين والتوافق. نعم بهذين الوجهين. بهذين الوجهين. ثلاثة تنقسم على واحد. يعني بينهما تداخل. قلت دابا بوجهين، بالتوافق والتباين. اذا ما كنخدموش بالتداخل. اذا التوافق ما عندناش التداخل هنا، اما قلت توافق ولا قلت اذا ما كانش توافق راه تباين. اذا التباين. التباين لان ما كاينش توافق هنا. اذا ما كاينش توافق. واحد ما عنده لا نصف لا ربع ما عنده تحت. اذا كاين التباين. اش غنديروا لك التباين؟ تنضربوا الكل في الكل. لا لا ناخذوا عدد الرؤوس. اكتب عدد الرؤوس جانبا ثلاثة. نعم كناخذوا عدد الرؤوس. نحتفظوا به. ثم قابل بين الصنفين. بين الصنف الآخر. نعم. يعني عدد أخوات لأب 6 يعني ثلاثة الرؤوس. كل وحده بواحد. كل وحده بواحد. إذا كان الذكر اللي عنده جوج، إذا ستة ديال الرؤوس مع عدد السهام اللي هو اثنان، زوج مع ستة، كنشوفوا يعني بالوجهين توافق أو التباين. أو التباين. إذا هنا كاين التباين. لا كاين التوافق. توافق. يعني في النصف. في النصف. جوج عنده النصف وستة عنده. تقسم على النصف وهذيك تقسم على النصف. إذا مشا نديرو؟ كنضربوا وفق. ما نضربوش. ناخذوا الآن غير خوذ مازال ما وصلتش للدار. ناخذوا عدد الرؤوس. لا وفق الرؤوس. في التباين خدينا عند الرؤوس لكن في التوافق. لا إذا في التباين ناخذوا عدد الرؤوس. تسجيل من بعده. إخوتي اللي هم أربعة. بالنسبة للخطوات إلى ذات الانكسار. بالنسبة للجواب. الجواب. مثلا جو في الواقع. مش كندور الخطوات كاملة ولا كنمشي ولا كندور مثلا في الواسع. ومن بعد كتحط المسألة وكتحبر داك الباب. كيفاش نتوج؟ يعني أردت أن تجيب مثلا على المسألة هذه. مش غادي ندير الخطوات كاملة اللي كنمروا منها. ولا مباشرة تمشي غادي تراس المسألة تسعود. لا بد كيفاش غادي تديرو تسعود؟ لا بد تمر من هاد الخطوات عاد تعرف راه لا يعني تخليها جانبا ما تحطهاش يعني الجواب النهائي. نعم ممكن مباشرة تجي تقول تسعود عامة الناس المال ينقسموا إلى تسعة أصناف وكذا. بلا ما تذكر ديك المراحل. ولكن شتي الى الطالب ضبط علم الفرائض مزيان بلا ما يكتب يغيب عقله يحسب هذا غير يخرج بدون حساب. كتقسمها اولا كتبقى كذا عندك واحد الصنف كتضرب على الرؤوس اصلا مساله كيصحك من 18 مباشره كتقول لهم مره نقسموا على 18 وما تحتاجش تكتبها ولكن بكثره الممارسه شيء سهل ماشي صعيب اللي كيبغي كثره التطبيق كثره الممارسه والتطبيق ما تحتاجش الكتابه ومباشره تقسم المال بسرعه ما تحتاجش كاع حتى التامل. علاش؟ لانك يولي عندك الامر. شي سبحان الله الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري شنو الفرق بينهم؟ غير كثره التكرار. لاحظ مثلا الواحد نصف لاثنين هذا علم ضروري ولا نظري؟ يحتاج الى تامل ولا تعرفه مباشره بلا تامل؟ ضروري. ولكن ربع عشر 160 ربع عشر ديال 160 يحتاج الى تامل فهذا علم نظري. هاد ربع عشر 160 الى عرفتيها وضبطتيها تولي عندك حتى علم ضروري. شنو الفرق بين العلم الضروري؟ غير كثره ممارسه الشيء كيولي شيء ضروري يعني. نعم. ملي ما كيبقاش عندك يحتاج الى تامل كيولي علم ضروري. شحال ربع عشر 160؟ كم هو ربع عشر 160؟ اثنان ثلاثة. لا 160 تسمع نفسها ربع عشر 160 8. لا 4. لا نعم هو 4 أحسن هو 4. أنت لاحظ 80 قسمها على 4 20 قسمها على 10 جوج وكذلك 80 الأخرى هي 4. إذا ربع 2160 هو 4. الآن اللي وليتي عارف هو 4 ديما كنسولكم هذا السؤال ربع 2160 كتقول 4 أي اللي عندك علم ضروري أتقول عندك حل واحد نصف الاثنين. إذا العلم الضروري شنو هو؟ غير النظري إذا تكرر يصير علم ضروري. كذلك مسائل الفرائض ملي كتكرر عندك بزاف المسائل وكتصحح بزاف المسائل كتولي عندك مسائل ضرورية يعني ما تحتاجش للتأمل. إخواني أم 4 وأخوات لي أب 4 أو دير حين مديرش أخوات دير إخواني أب 4 ذكور إخواني أب 4 ودير الباء. نعم صحيح مثال فرق كذا بين السماء والأرض. هو يحتاج إلى تداخل معناه أن العدد الأكبر ينقسم على العدد الأصغر. أنا أشرح لك مثلا 6 و 3 6 كانت منقسمة 3 ستة تنقسم لثلاثة. تنقسم لثلاثة. إذا ملي كنلقاو العدد الأكبر ينقسم للعدد الأصغر، هذاك العدد الصغير إما النصف ديالو أو الربع ديالو أو الثلث ديالو، كنقولوا بينهما التداخل، يعني أن العدد الصغير داخل في العدد الكبير، ده هو المراد. توافق ملي كنلقاو بين عددين يعني أحدهما يوافق الآخر، كنلقاو واحد العدد متفق هو واحد العدد الآخر في أنهما مع أنهما نصف أو لهما ربع أو لهما ثلث، كنلقاو هذا العدد عنده النصف وهذا العدد أيضا عنده النصف، هذا العدد عنده ربع حتى هذا عنده ربع، هذا العدد عنده ثلث حتى هذا عنده ثلث. واضح؟ الآن قد تقول إذا اجتمع معا ممكن بعض الأعداد لقاو أحدهما يوافق الآخر في نصف أو ربع، ولقاو الأكبر ينقسم على الأصغر. إذا اجتمع معا شو نقدمه؟ تداخل. تداخل مقدم على التوافق. مثلا 4 و 8 هذا في غير مثلا 4 و 8 إذا اجتمع فيوجد تباين وتداخل وتوافق، ففي الحالة تداخل مقدم. ولكن انتبه، إذا كان عندك التوافق في واحد مثلا، أنت كتقابل لقيتي بين عددين كتلقى التوافق والتداخل، ولكن الوفق ديال واحد هو واحد، الوفق ديال أحد عدد فالتوافق غير معتبر، ما كنعتبروش التوافق، كتقول هذا عدد بينهما التداخل فقط. أنا كنقول لكم إذا كان تداخل وتوافق يعني أن الوفق ليس واحدا، مثلا 6 و 3 لاحظ 6 مع 3 بينهما التداخل، الأكبر ينقسم على الأصغر، وكاين التوافق في الثلث ولكن الثلث ديال ثلاثة هو ما كنعتبروش وفق. هذا واضح، لأننا في التوافق كنضربوا الوفق ديال أحدهما في كل آخر، يضربنا واحد 6 وتبقى 6، إذا فنعملوا بالتداخل. واضح؟ ولأن التداخل لاحظوا إلا عملنا التوافق، إلا كان التوافق التداخل تخرج متصح؟ تصح نعم تصح، ولكن التداخل يكون به العدد أقل من التوافق، بالتداخل كيكون العدد اقل من التوافق، فلذلك نخدموا التداخل على التوافق قليل اجتماع معا. امزيد اخوه لام 6 اخوات لاب 8 نعم صح، ودير ابن اخي لام، ابن أخي لأمي واحد، دير اثنان اثنان صح ثلاث جوج اثنان يريد بالفاء أنا لا يريد أخوتي ابن أخ الأم لا يريد. إذن يريد بالفرد، بغيت تقول تحجب لأنه يريد بالفرد. لا لا يريد بالفرد، يريد بالتعصيب. لا لا يقول لك أنا يريد بالتعصيب ما خصك. لا لا يريد ابن أخ الأم ها؟ ابن أخ الأم لعله لا يريد. لعله لا لعله يريد أو لا يريد؟ ولماذا لا يريد؟ الجدول بين الورث المقابلة بين الرقم ثلاثة. نعم سهل، هو المقابلة بين، لأن ثلاثة هو أقل عدد عنده ثلثين، وثلاثة هو أقل عدد عنده ثلث، فالمقابلة بينهما. هذيك واحد وجوج اللي كديروا نتوما غير باش ملي تولي تعطي، ملي تبغي تعطي الورثة ما تخلطش بين ثلثين وثلثين، لأن إلا ما درتيش مثلا إحنا طريقة الفقهاء قديما إلا كان ثلث ما كيديروش ديك واحد، كيديروا غير ثلاثة. إلا كانوا ثلثين فين كيديروا فوق ثلاثة؟ يعني الأصل هو ثلث واحد، نصف واحد، لهذا ملي كيكون نصف كنديروا واحد ما كنديروش، علاش؟ نصف واحد. ملي كيكون ستة كنديروا واحد، علاش؟ لأن الأصل هو سدس واحد، الأصل ثمن واحد، واضح الكلام؟ ولكن ملي كيكونوا ثلث ثلاثة لا، علاش؟ لأن الثلث ممكن يكون ثلث واحد، ممكن يكون ثلثان. فلذلك إذا كان ثلث واحد كنديروا غير ثلاثة، إذا كان ثلثين كنديروا ثلاثة وفوقها جوج، علاش؟ ماشي لأجل المقابلة. ملي تكون تعطيهم ما تغلطش، مثلا لاحظ واحد مرة شي واحد وقع ليه هذا الشيء، هذا كنتو ما درتوش جوج، إلا ما درناش هنايا واحد وجوج، جيتي هنا للإخوة للأم بغيت تعطيهم ثلث، أعطيتهم ثلث واحد، أنت هنا جيتي للأخوات الأم ممكن تغلط تبان لك ثلاثة تعطيهم واحد حتى هما. فالفائدة ديال هذيك جوج ملي كتبغي تعطي تبغي تقسم ليهم، لا ماشي في المقابلة، في القسم، ملي كتبغي تعطيهم كتعطي هذا ثلث واحد ولا تعطي ثلثان باش ما تغلطش. نعم. من ستة واحد الذين بينهما تباين، خمسة ثمانية واحد بينهما التداخل. كينش التداخل هنا؟ كنخدمو غير بجوج. كنخدمو غير بجوج الأعمال، ما عندناش التداخل. بينهما عندنا التباين والتوافق. التباين والتوافق. توافق في الناس. إذا شنو نديرو؟ تناخد الوافق ديال الرؤوس اللي هو أربعة. ننظر بين أربعة وستة نلقى بينهما التوافق. توافق فاش؟ في النساء. ليس بينهما تداخلا؟ تداخل. تداخل. ليس بينهما تداخل. علاش؟ ستة ما كينقاسمش أربعة. لا ينقسم. لا ينقسم. ستة معاك؟ نعم بين ستة وأربعة. لا نقابل بينهم التداخل. التداخل؟ عندنا توافق وتباين. لا لا خارج المسألة الآن، خرجنا ستة وأربعة. بالأجولة أربعة. التوافق. شنو اسم؟ التداخل ولا التوافق؟ لا التوافق. صافي جاوبتي أنت. علاش ما نقولوش التداخل؟ لأن الثلثان لا. نعم. إذا التوافق أحسن. إذا التوافق ماشي تداخل. ثلثين لا يعتبروا تداخل. إذا إذا كان التوافق واش غادي نديرو؟ باقي ما كملتيش. توافقين نضربوا وفق أحدهما في الآخر. إذا ستة في جوج 12. لا ما نديروش 12 تما، هذيك هي اللي تساوي. ماش في 3 6 3 12 في 1 12 12 في جوج 24 في جوج 6. إذا الآن صارت منقسمة. منقسمة الآن. ما الفرق بين الخال والأخ يوم؟ نعم. الخال لا يعرف، الأخ يكون يعرف. ما الفرق بين الخال والأخ يوم؟ وهذا ورثه الله والأخ لم يورث الله عز وجل. من حيث المعنى. كيفاش من حيث المعنى؟ من أي معنى؟ ممكن نقول الأخ اليوم نقول له الخال. نعم؟ الأخ اليوم. ممكن يكون خال. ممكن يكون خال، ولكن خال لمن؟ ممكن يكون خال. واذا الاصل لا يرث. لا لا يرث ابن اخته، إيه، ولكن يرث اخته. وقع لك خلط. ديما الوارث لمن كنسبو؟ للهالك. مزيان. واحد اخ لام، ملي كيورث بصفته اخا لام، شكون اللي كيكون هالك؟ اختو ولا بنت اختو؟ شكون اللي كيكون مات؟ اختو. كتكون مات اختو، ولكن ملي ما كيورثش بصفته خالا شكون اللي كيكون هالك؟ بنت ابن اختي. ففرق بينهما. اذا ملي كيكون اخ لام راه ماتت اختو، اختو نفسها اللي مات، غير هذاك اختو اللي مات، اختو لاخوه، غير هذاك الاخ ديالو اللي مات مشترك معاه في الام، فيعتبر اخا من جهه امه. ولكن ملي كيكون خال كيكون اللي مات ابن اخته، فلا يرث احدهما الاخر. هو خاله. ففرق بينهما. زيد سيدي النقطة، شكون اللي بدا؟ إخوة لأم ثلاثة، هاد التكرار راه عنده فائده اللي هو ضبط خولي ام ثلاثه اخوات لاب اربعه بعد ديرش الخطوط كتب بعد تاع تكتب عند الخطوط لا لا ما تعنيش على يدك ما تبعلاش على يدك باش ما يجيكش واخا دير لي ام دير شده تاعي ديرها قريبه ليها دير قربها ليها شويه اه جده لامين جده لابين اخواتي لابين ثلاثه اخوات لاب ثلاثه اخوه لام اربعه صافي صحح المسألة يا الله سيس جدة لأمي جدة لأبي جدة لأمي وجدة لأبي شركة في السدس نعم أخوات عمرنا درنا شي مسألة 0.5 عمرك شتي هذا ملي بدينا حنا الفراغ شنو هذا شتي هذا شتي هذا الفراغ عمرك شتي هذا الفراغ ما عندناش الانكسار حنا خاصنا نعطيه واحد سهل زيد قبل من وقع الانكسار شوف اختبر المسألة 2 و 4 و 6 و 1 شنو وقع؟ وقع الانكسار على 5 فين هو الانكسار اللي وقع؟ على 5 ايوا العون ماشي الانكسار وقع العون لأن قلنا حنا حتى كنكملوا المسألة إذا كان فيها العون وكذا حتى نصحوا عاد نمشيو لإزالة الانكسار ما نبداوش بإزالة الانكسار حتى نشوفوا واش وقع الدرجة يلا حول 6 7 ضرب على ديك 6 اذا المساله دخلها العون الان ملي انهينا التصحيح ديال المساله غنشوفوا واش وقع الانكسار ولا لا نجد الصنف الاول اللي هو صنف الجدات وقع فيه الانكسار واحد غيقسموه جوج ماشي انكسار كي غيديروا يقسموا واحد يشتركوا بجوج في واحد اذا صنف الجدات وقع لهما الانكسار واحد خذوا اذا خصنا نزولوا لهم الانكسار باش كل واحد ياخذ عدد صحيح يا قاسم نعم الصنف الثاني الاخوات لاب وقع لهما الانكسار ايضا الصنف الثالث الاخوه للام وقع عليهم الانكسار اذا كيفاش نديروا الان نزولوا الانكسار للاصناف الثلاثه نفس الطريقه اللي درناها في اثنين نديروها في ثلاثه يلا خدم اثنان وواحد جوج الجدات وواحد اثنان وواحد بينهما تباين شنو نديروا غادي ناخذ عدد الرؤوس عدد الرؤوس هو واحد عدد الرؤوس واحد شحال من راس كاين تما اثنين انت خديتي واحد قلتي ناخذ عدد الرؤوس وخديتي واحد توافق في النسب. هذه نقول وفق عدد الرؤوس. اللي هو؟ ست قبلها معجوده ست بينهما توافق لا يلا دين فريد بينهما التوافق واش غدير الا كان بينهما التوافق مثلا بينهما التوافق واش غدير بينهما تباين زوج تباين شي خاصو يتبع دراسه هادشي تداخل واش ستة كينقسم لجوج ولا لا؟ هو الثلث ديالو، جوج هو الثلث ديال ستة، ستة ثلثين ربعة ثلث ديالو جوج، إذا التداخل نستغني به بالأكبر ستة، إذا هذيك ستة اش غنديرو؟ واضح السي إبراهيم؟ نعم هي جوج ستة إذا ستة سبعة لا ضرب ستة في سبعة وفي الشمال ما كيعرفوش لي ثلاث انكسار كيعرفوا الفرائض اللي قلنا احنا قرينا اذا الانكسار ما كيعرفوش الفقيه ما يستطيعش يزول الانكسار كيعرفوا غير الفرائض المساله الاولى صافي 6 7 غتجي مساله يدخلها العون عادت من 7 الى 8 كلشي من فوق والانكسار والو الفقيه ما عرفش يزول الانكسار يعني يخرج من طنجة كيخرج في بلاصة ويستيعاون الدراري كانوا معاهم مرة حتى واحد تقولوا طنجة بحال اللي تقولوا شي جاج لا لا هو طنجة عموما يستفيد قاضي في أصول الفقه وفي المنطق علم الكلام وكذا وأصول الفقه مزيان جيد علم الحديث لا شوية أصول الفقه والمنطق علم الكلام المهم المسائل العقلية اللي كتحتاج العقل وكذا واللي مزيان رابطين الامور خصوصا اصول الفقه وعلم المنطق مسائل مضبوطه مزيان ولكن من جهه النحو وكذا لا شويه ضعف في النحو سواء سادابطين النحو مزيان النحو الصرف دابا الصرف هما الذين يستصعبونها افعال من اصعب الامور حنا كنا خلينا نستصعب الطالب الصغير دابا لن هي شي حاجه سهله من يعني من المتون اللي هي بسيطه جدا هما الذين يستصعبونها هما كيسمعوا شي واحد كيقري اللامية راه علاش لانهم كانوا كيستصعبوا حفظ المتن وحفظ المتن كانوا كيضروا حتى الشرح راه صعيب والشرح راه مو بالصدر راه ساهل والفقيه هذا الفقيه كتلقاه الصرف ما دارش الصرف مزيان النحو اللي كيفهم في النحو مزيان وفين كيتعمق الفقيه في النحو في المسائل اللي كاينه في الحواشي الكلاميه المنطقيه هذيك النقاشات المنطقيه في الحواشي الفقيه ضابطها مزيان كذا ودع عليهم بكذا مسائل منطقيه ولكن الصرف كيفاش كيبالك تقيد على الصرف لهذا هو عنده مسقي تما العام كامل وهو كيشرح في النحو ملي كيوصل الباب التصريف كيختمو في سيمانه ولا خمسه في يوم كيسالي باب التصريف كيقول لي ماشي ساهل التصريف 30 بيت في النهار 35 بيت في النهار التصريف ساهل وراه تقيم مثلا بالصرف كيقول لهم ساهل ولكن النحو كيتعطل فيه يعني كيجمع التكسير وديك الجمعه هذيك كيقول لي ما هذه اوزان هادشي هذه غير اوزان زعما يدوز وكي يشرح 30 بيت في النهار 35 بيت في النهار 40 بيت في النهار واحد فقيه يشرح 40 بيت في النهار فالدخل ديال الالفيه وبالعكس هذاك الموضوع هو اللي كان كيحتاج له الفقيه ملي كنا خلينا نعيشوا الالفيه هذاك الموضوع الاخر تعطل فيه اكثر من النحو التصريف تعطل فيه اكثر منه علاش لانه كان كيطبق التطبيق كان فاهم الامور ضابطه مزيان زين يلا ولكن ستة مقاسم علاش درتي ليها قسم عليهم في الجد شنو فائدة هاد الشيء كامل اللي درنا؟ راعي المقام أربعة في ستة ثمانية عشر لا أربعة أربعة اثنان في ستة جمع الحساب اختبر واش صحيح المسألة ولا لا؟ نعم أربعة ستة تسعة هذيك الواحد اللي كديروا شنو غاديروا لتحت دابا قلبنا المساله هذيك الواحد اللي كتحتفظ به تما احتفظ به لتحت هنا تحت 12 بلاك واحد اثنان مش هيك يطلع الفوق عنده. واضح؟ هذا لثلاثة أصناف. احنا قلنا لا يقع الانكسار لأكثر من ثلاثة أصناف إلا على قول زيد بن ثابت الذي يريد ثلاث جثات. فعلى قوله ممكن يقع الانكسار لأربعة أصناف، ولكن احنا قلنا الراجح أن الجدات يريدنا اثنان فقط، لا يريد ثلاث جثات على الراجح. ولكن على قوله بأنه يصح أن تريد ثلاث جثات فممكن يقع الانكسار لثلاثة لأربعة أصناف. يلا على قوله نصح مسألة فيها الانكسار لأربعة أصناف. زوجات أربعة جدات ثلاثة أخوات لأب ستة إخوة لأم ثمانية المسألة ديال الاثني عشر تعول إلى سبعة عشر؟ نعم. تعول إلى سبعة عشر ولا لا؟ نعم تعول إلى سبعة عشر. إذا هذه المسألة عادت من اثني عشر إلى سبعة عشر. سبعة عشر. الآن لاحظوا وقع الانكسار للأصناف الأربعة. الزوجات أربعة عندهم جاهم ثلاثة. الجدات ثلاثة جاهم جوج. الأخوات ستة جاهم ثمانية. إخوة ثمانية جاهم أربعة. إذا وقع الانكسار لأربعة أصناف. كيف نزيله؟ يعني نفس العملية. نقارن بين عدد رؤوس الزوجات وبين سهامين بين أربعة ثلاثة بين أربعة توافق تبين. نعم. نأخذ عدد الرؤوس بين ثلاثة عدد الرؤوس وبين اثنان نجد بين اثنين وبين اثنين نجد بينهما تباين. نعم. نأخذ عدد الرؤوس كاملة. نقارن بين ستة وثمانية نجد بينهما تباين. بينهم توافق. نقابل بين شكوت؟ ستة وثمانية. ستة وثمانية نعم. بينهم توافق. نعم. في النصف. نعم. نأخذه. أو في الربع. لا ستة ما عندوش الربع. ستة عنده شهر وربع. للنساء. نعم. نأخذ وفق عدد الرؤوس ثلاثة. نعم. ثم نقارن بين ثمانية عدد الرؤوس وبين أربعة. نجد بينهما تداخل وتوافق. لا تداخل. لا تداخل. أي توافق نعم. استغني بالتداخل. إذا نأخذ وفق عدد الرؤوس أربعة. لا ماشي أربعة. اثنان. هذا وقع التوافق في الربع وفي النصف. شنو غناخذ؟ الأقل. اللي هو النصف. نقارن بين. ممكن ممكن نأخذ النصف. غيكون العدد كبير. حنا ديما كنقولوا فناخذ الوفق اللي صغير باش العدد اللي يخرج لنا يكون اصغر عدد يزول به الانكسار. نعم. نقارن بين هذه العدد باوجه الاربعه. بين اربعه وثلاثه تباين. نستغني بالاحد. لا نستغني بالاحد تباين نستغني بالاحد. لا هذا نقول في الكل. ثلاثه الاربعه 12. ثم نقارن بين 12 وثلاثه. نجد بينهما تدافع. نعم. نستغني بالاكبر. ثم بين 12 و 2 بين 12 بين 12 و 2 نجد بينهما تداخل و 2 و 2 نجد بينهما تداخل فنستغني نستغني بالأكبر بالأكبر يعني. إذا هو الجزء الثاني هو 12 12 لا هو 12 خلاص ماشي دايما قلت يعني هو 12 نضرب الجزء السامي في أصل المسألة. نعم. نصف لا لا لا أتأكد. نصف عشر جزء واحد. شنو قلتي؟ نصف. أصل المسألة في. ولا عدد رؤوس ناس مشاه. لا جزء السامي. عدد كبير. نعم 204 اشوفوا شحال صحة المسألة 204 يكون عندنا 4 ثلاثة في يعني راه كل ما كثرتي الورقة نعم إذا ثلاثة نضرب يعني قد هذاك يلا ضرب الآن حدود الورقة في جزء الثاني ثلاثة في 12 في 12 في 12 ثلاثة ستة ستة ثلاثة نعم ستة وثلاثة راعي المقا باش تجمع الحساب اثنان في 12 24 ثمانية في 12 96 أربعة في 12 48 لاحظ الآن هو كيضرب ممكن يخطأ ممكن يغلط إذا لا بد يجمع الحساب إلى لقى ديك السهام واقع بعد المجموع راه ما غلطش يلا جمع الحساب 8 و 6 14 و 4 18 و 6 24 غير ملي كيخرج لك الاول هو هذاك صافي راه ما غلطش ملي كيخرج لك 4 هي هذه 24 2 و 4 لا دير 4 و حتى ما تهجيش هي هذه ها هو هذاك الشيء جوج 4 6 و 9 15 و 2 17 و 3 20 صفر نعتقد واحد اذا صحت المسألة جوج إذا المسألة صحت نعم إذا هذه الطريقة وقيسوا ما لم يقال هذه ديال أربعة أصناف غير أنها على قوي زيد بن ثابت وإلا في الأصل ما كيوقع ثلاثة الأصناف الأربعة كيوقع غير ثلاثة أقصى ما يقع الانكسار ثلاثة الأصناف من الورثة الزوجات والأخوات الشقيقات أو الأب والأخوات للأم هذو اللي كيوقع عليهم الانكسار واضح كلام الله أعلى وأعلم إذا هذا الوقت إن شاء الله أنتم حاولوا هذه الأمور إذا بغيتوا تضبطوها ديروا لها حصص بيناتكم خليوها شهر تمارين بيناتكم وتكونوا كاملين وتناقشوا المسائل إن شاء الله ولسه تشكلوا في حاجة إن شاء الله تعالى إذا هذا الوقت هذا تهو ديروا للزواوي باش تختم باش نختموا إذا الزواوي اللي بعد الصبح وفي هذا الوقت هذا جوج دروس في النهار اللي يوفد إن شاء الله سبحانك الله العقيدة اللي كريسات شنو هي؟ الشيخ كامل شوقي اش من قصدك؟ ليك ما بغيتش نمشي انا ما بغيتش نمشي باقي عندي زور ولا ان شاء الله لان اليوم اللي بقى لنا القواعد مطلع شنو بان لكم شي اقتراح اخر؟ لا لا هذا قلنا غير اقتراح بان لكم شي اقتراح اخر من غير لان شحال راح تديرو حاجه صغيره نقول لكم اقتراح ديال شي مساله صغيره بسيطه نديروا هاد الساعه شنو هي شنو مساله لا الزيرو الزيرو ما يتخدمش انا قلت لهم دابا علي دابا الوقت هذا الصباح الزيرو على بعد العشاء كاين عندكم شي اقتراح ولا نجلسوا كاع نستنى اذا ديك الرساله بنتي صغيره الله بعد عندكم موجوده اذا نجيب لكم بدي ان شاء الله باش ما فيهاش بالنسبه للابناء الزينه فرع لا يريتون مطلقا لا يريتون من ينسبون اليه ولكن الام يريتون يريتون عمهم غير هذاك اللي زاد عمهم ما يورثوش نعم نعم اما الام